هيا ونزوره هيا ونزوره سيد النبي شعشع نوره الله أكبر سيد النبي شعشع نوره الله أكبر هيا ونزوره هيا ونزوره سيد النبي شعشع نوره الله أكبر سيد النبي شعشع نوره الله أكبر مكة عروسة مكة عروسة وحجب حجب صبي الله أكبر وحجب حجب صبي الله أكبر هيا ونزوره هيا ونزوره هيا ونزوره هيا ونزوره سيد النبي شعشع نوره الله أكبر سيد النبي شعشع نوره الله أكبر إذا عطيشنا إذا عطيشنا إذا عطيشنا إذا عطيشنا من بن زمزم نشربه الله أكبر نشربه الله أكبر هيا ونزوره هيا ونزوره هيا ونزوره هيا ونزوره سيد النبي شعشع نوره الله أكبر سيد النبي شعشع نوره الله أكبر بسم الله من زولا بسم الله من زولا بسم الله من زولا بسم الله من زولا من عند الرحمن الله أكبر من عند الرحمن الله أكبر هيا ونزوره هيا ونزوره هيا ونزوره هيا ونزوره سيد النبي شعشع نوره الله أكبر سيد النبي شعشع نوره الله أكبر بسم الله بجابديت بسم الله بجابديت بسم الله بجابديت بسم الله بجابديت بيجا يبدأ البديل الله أكبر بيجا يبدأ البديل الله أكبر هيا ونزوره هيا ونزوره هيا ونزوره هيا ونزوره سيد النبي شعشع نوره الله أكبر سيد النبي شعشع نوره الله أكبر